بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا وما خلق الذكر والأنثى إن سعيك لشتى. وكيف النبوة أتقى الذي يؤتي